بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم وقوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ركزوا في الآية يا جماعة عشان هيرجع يشير إليها بعد ذلك، فركزوا في سياق الآيات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما ألا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي البراحل في يديه سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة، يعني يأتي الأمر بالإيمان فناس تؤمن أو تقول آمنا وناس ما تقولش. اللي ما قالوش ما يفتكروش إن هم سبقوا الله عز وجل شيئا، أو لا أبدا. بشوف اللفظ اللي قاله ابن القيم عجيب جدا، قال إنما يطوي المراحل في يديه سبحان الله. يعني هو عمال فاكر نفسه بيجري ويطلع لفوق كده وبص على المشهد من بعيد. عارفين زي يعني ولله المثل الأعلى، تعالوا كده خلوا نملة ماشية على سطح مثلا قدامك، على ترابيزة ولا على الأرض ولا بتاع، نملة صغيرة ماشية، وتعالى كده اعمل حاجة تنبه النملة إن في يعني إيه خطر خارجي، حط لها حاجة ولا زقها ولا، هتلاقي نملة ابتدت تجري وتلف حوالين نفسها وبتاع، هي تظن انها ايه بتبعد عن الخطر. وانت بالنسبة لك كل اللي النملة عملته من مجهود ده وجري هي قطعت مسافة قد ايه قدام عينيك. فاهمين المشهد ده يا شباب؟ فاهمين المشهد؟ هي النملة بتظن ظنا منها ان هي بعدت بقى عن الخطر، وخلاص الخطر اللي كان داهم ده ومحدق بها ما بقاش موجود. وانت بالنسبة لك النملة لم تعد انها تحركت خطوات، وهي ما زالت في ايه، في قبضتك. هي ما زالت انت بمجرد يعني ايه ما هتعوز تفعصها هتفعصها، هي قدامك لسه. مفهوم يا جماعة المشهد ولا انتوا حد سامعني طيب، ولا يعني مسموع أنا؟ طيب طيب، خليكم تفعلوا كده علشان أبقى فاهم بس إن الكلام مسموع، يعني بعيدا عن أنه مفهوم ولا لأ. يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فهو ده اللفظ اللي بيقوله ابن القيم، فإنه إنما يطوي المراحل فيها. طيب اللي قال بقى آمنا، اللي هيقول أنا آمنت بالله وكذا، مش هيترك كده. افهموا بقى سنة الله عز وجل، مش هيترك. وما لا يحصل له إيه؟ هيفتن، يفتن مش يعني يتفتن، يعني يبتلى، هيبتلى. ماشي ليه؟ علشان يظهر الصادق من الكاذب، من الصادق في دعواه ومن الكاذب، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. يعني الألم واقع واقع، لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان فيه كبد، فاللي مش هيؤمن هيحصل له ألم، واللي هيؤمن هيحصل له ألم، لكن ألم عن ألم يفرق، ألم الدنيا أهون من ألم الآخرة. يبقى دي واحدة. تاني حاجة، ألم يثاب عليه المرء غير ألم لا يثاب عليه المرء، بل ألم يعقبه آلام، فدي مسألة تانية. فانظر موضع قدمك، أنت فين بقى؟ أنت في أي الألمين؟ قال، فهنا ابن القيم بيقول: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. سئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، وهذا من فقه الشافعي. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البت، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. يعني يا شباب، معلش عاوز أنبه على مسألة بس، أو على جملة قالها ابن القيم، قال: والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. ولو كان في حد يا شباب، من أولي العزم من الرسل الخمسة المعروفين؟ لو كان في حد، لو كان في حد أذن الله عز وجل له بالتمكين دون ابتلاء لكان هؤلاء. فهمتوا دي؟ عشان تعرفوا سنة الله عز وجل، علشان تعرفوا سنة الله عز وجل، الناس اللي بتصاب بإحباط وبتصاب باكتئاب من هذه الأحداث أو غيرها، احنا دي مش أول مرة تمر علينا الأحداث دي، الجيل اللي قدي، الجيل اللي أكبر مني، يمكن جيل الشباب اللي أصغر من كده يمكن ما انتبهوش للمعاني دي قبل كده، أو ما مروش بأحداث شبه اللي بتحصل دي قبل كده. لكن في كل مرة بيظهر فريق من المتدينين يصيبهم الإحباط واليأس، وكأن هؤلاء لم يفهموا سنة الله عز وجل في الكون. الله عز وجل يدبر أمر كونه على سنن لا تتبدل ولا تتغير، احنا اللي مش فاهمين سنة ربنا سبحانه وتعالى. فلو كان في حد، لو كان في حد أذن الله عز وجل له بالتمكين دون سابقة ابتلاء لكان هم دول. يعني مين بعد أولي العزم من الرسل؟ مين بعدهم؟ ماشي، مين أولو العزم من الرسل؟ الخمسة: نوح وإبراهيم طبعا عليهم السلام جميعا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله على النبي محمد وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله. ماشي، ذكروا في آيتين في القرآن، الخمسة على بعض يعني. ماشي طيب، ومش عاوزين حد يرد على، يعني ما مش عاوزين لا رجاله ترد على ستات ولا ستات ترد على رجاله. ماشي، مش عاوزين لا رجاله ترد على ستات ولا ستات ترد على رجاله. طيب، قال فلا يظن احد أنه يخلص من الألم البت، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل. يعني إيه النقد والنسيئة يا شباب؟ يعني الحاجة اللي هتاخدها دلوقتي والحاجة اللي هتاخدها بعدين، ده معنى النقد والنسيئة. يعني المثل المشهور عند الناس يقول لك احييني النهاردة وموتني بكرة، أو المثل التاني الأسوأ منه يقول وقت الله يعين الله. تقول له يا عم ده في آخرة وفي جنة وفي نار، يقول لك وقت الله يعين الله، يعني سيبني أعيش حياتي زي ما أنا عايز وقت الله يعين الله، لا موتني النهاردة احييني النهاردة وموتني بكرة. ده النقد والنسيئة. العاقل يا شباب، العاقل يحجبه عقله عن كثير من الأمور المحببة للنفس بالنظر في المآل، وكذلك يحمله عقله على أنه يقتحم أمورا كثيرة مكروهة للنفس بالنظر للمآل، ودي فائدة العقل أصلا. والا فقولوا لي كده ايه اللي يخليك تستحمل قرف 15 سنه او اكتر دراسه؟ احنا مش بنتكلم في يوم واثنين وثلاثه، احنا بنتكلم في سنوات 15 سنه او اكتر او اقل دراسه. يعني ايه دراسه؟ يعني تصحى كل يوم بدري وتروح مدرسه وترجع عندك واجبات وتكبر في السن فتدخل جامعه ويبقى عندك حاجات ريبورتات بتقدمها وتقارير ويبقى عندك مشاريع بتعملها ونجاح وسقوط وعقاب ومش عارف ايه. اللي يخلي واحد يستحمل كل ده الا العقل؟ ايه يا جماعه اللي حصل؟ انه بينظر فين؟ نظر عقلك الى المآل، فآثر هذا الكدر الذي ينقطع عن قريب للذة تدوم أطول. والله أعلم كمان هتدوم أطول ولا لأ، أنت ممكن تخلص الجامعة من هنا وتموت من هنا مش كده؟ اللذة اللي هتدوم أطول المقصود بيها أنك هتشتغل شغلانة كويسة، أنك المجتمع ينظر لك نظرة معينة، أنك ما لو دخلت بيت عشان تتجوز ما تترفضش، وهكذا. يعني الحاجات دي ده اللي بيخليك تستحمل قرف الايه الدراسة. وإلا فكم في المية من اللي بيدرس بيحب، يعني بيقول أنا بستمتع بالدراسة؟ كم في المية؟ رقم ضعيف جدا مش كده؟ قل مثل هذا بقى في كل شيء. يبقى هنا العقل هو اللي خلاك تتحمل حاجات مكروهة للنفس. ليه تحملتها؟ عشان نظرت في المآل، في مآل هذه الأمور. والعكس، العقل بيخليك تمنع نفسك من أمور محببة لنفسك بالنظر للمآل، زي اللي بيعمل دايت يبقى قدامه الاكل المشتهى اللي بيحبه فيقوم ما يمدش ايده ولا ياكل. ليه؟ لانه ينظر الى المآل وهو نفسه من جوه بتتقطع عاوز ياكل الاكل اللي بيحبه، لكنه نظر الى المآل. لو كلت ده هتخن، جسمي هيبوظ، كل مجهود اللي فات ده هيروح، فلا مش همد ايدي. ايه اللي حجبه عن انه يمد ايده وياكل الاكل المشتهى ده اللي بيحبه؟ العقل، انه نظر في المآل. الدنيا بقى يا شباب قائمه على ده، ركزوا بقى في الكلام ده، كلام مهم. الدنيا قائمه على ده، اكمل الناس عقلا، اكمل الناس، ركزوا، اكمل الناس عقلا من نظر الى مآل الدنيا، الى مآل الدنيا كلها. احنا هنا بنتكلم في دنيا في دنيا، يعني بنتكلم في افتح قوسين دنيا في دنيا، يعني كله دنيا في دنيا. يعني صاحبنا اللي ذاكر ده وتعب واستحمل قرف المذاكره علشان في الاخر يحصل دنيا مش كده؟ وصاحبنا اللي ما مدش ايده للمشتهى الاكل المشتهى برضه علشان يحصل دنيا في الاخر، وهنسميه عاقل، يعني هنسميه عنده نوع عقل، والا فهو اعقل بلا شك من التاني اللي رمى كراسته وساب مدرسته يعني اعقل من اللي ما اهتمش بالايه بالمذاكره وكده، التاني اعقل، او هو اعقل من اللي ايه مد ايده وكل اللي يعجبه الزيوت والدهون والمش عارف ايه، واطلق لنفسه اعلانها وسابه من الايه، من الدايت ومن الاكل الصحي والحاجات دي. طيب اهل الاخره بقى، اهل الاخره اعقل من هؤلاء كلهم، مش كده؟ ليه؟ لانهم نظروا الى مآل الدنيا كلها، يعني فمنعوا انفسهم المشتهيات في الدنيا التي تؤول بهم الى عقاب الله عز وجل، واقتحموا الاهوال والمكاره في الدنيا التي تؤول بهم الى رضا الله عز وجل. اتمنى يكون الصوره ابتدت توضح للناس. خلاص، يبقى العقل مهم جدا في هذه الامور. ان في ذلك الايه لمين؟ لذي حجر. قال طيب، النفس بقى موكلة بحب العاجل. النفس موكلة بحب العاجل، ده طبع في النفس، ماشي؟ ان الانسان عجول، ان الانسان عجول. اديني جنيه النهارده وما تدينيش 10 جنيه بكره، اديني الجنيه بتاع النهارده وخلاص. فالانسان خلق من عجل. كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لابد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم، كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. معلش يا شباب، النهارده الدرس فيه يعني ايه، بنتطرق كثيرا لكن أمور مهمة عاوزين نضبطها. الحقيقة القسم هنا ليست ثنائية، يمكن الكلام ده قلناه قبل كده للي مصحصح معانا. على انا اللي بقول الكلام ده، الشباب والبنات في بدايه التدين بيقعوا في هذا الخطا الفادح، بيظنوا ان القسمه ثنائيه. يعني ايه ثنائيه؟ اما رضا الله او رضا الناس. فيبتدوا الولاد والبنات اللي بيتدينوا يشوفوا ان زعل ابوه منه وزعل امها منها دي علامة صحية، أنا كده برضي ربنا وماليش دعوة بالناس. وهي القسمة ما هي الثنائية يا شباب ويا بنات، افهموا ده. احنا مش بنتكلم عن ناس كفار فجرة، بنتكلم على أبوك وأمك، الناس المسلمين اللي غالبا فيهم خير، يعني غالبا، مش بنتكلم على النادر، الغالب يعني غالب الناس فيهم خير. فإحنا عندنا قسمة تانية، يعني عندنا أقسام أخرى، إنك ممكن ترضي الله عز وجل وترضي الناس. يعني ما يبقاش انت في دماغك معنى ان انا لازم يبقى الناس سخط عليا عشان يبقى ربنا راضي. ما حدش قال كده، فاهمين دي يا شباب؟ بعض الشباب، بعض البنات بيبقى شايف ان دي علامة صحية، ان ابويا زعلان مني وان امي زعلانة مني لما تدينت، ولا لما عملت كذا، ولا لما ربيت دقني، ولا لما لبست الخمار ولا النقاب، فدي علامة صحية، يعني ان ايه، انا كده على الطريق الصح. بعض حتى ان بعضكم لو لقى ان الدنيا ماشية حلوة يقول ايه ده، انا فيا ايه غلط، هو ايه اللي فيك يعني. هو الموضوع مش كده، الموضوع انك ممكن ترضي الله عز وجل وترضي الناس، ترضي اباك وترضي امك، مفهوم؟ واقول مثل ذلك في الايه، في السخط بقى، يعني ممكن تبقى بتسخط بعض الناس وفي سخطهم سخط الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ طيب ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم، يعني بيتقلبوا عليه في الآخر. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم، ولما كان الألم لا محيص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هذا عزاؤنا في من يموتون الآن في غزة وفي غيرها، أنهم ذهبوا للقاء الله عز وجل، وهؤلاء الذين يموتون ينالون أجر الشهادة إن شاء الله، حتى لو ما هماش مسكين الأسلحة بيحاربوا. ليه؟ لأن صاحب الهدم شهيد، وغالب هؤلاء يموتوا حتى تحت الإيه؟ تحت الأنقاض، مش كده؟ فتبقى أنت قاعد هنا يا عيني بتتأسف عليهم. ركزوا يا شباب في اللي هقوله ده، لأن بعضكم وكتير راسلني بده، إن عندهم إحباط وعندهم قهر. أنا بقول ألفاظكم، ها ألفاظكم أنتوا اللي بتجيلي، عندهم قهر وإحباط واكتئاب. ليه بقى؟ ليه عندكم الكلام ده؟ أنت قاعد هنا شايف أشلاء وشايف دماء، واللي راسه عاملة ازاي مفتوحة ازاي، واللي رجله طايرة واللي ايديه، وهو لم يشعر من كل ذلك إلا كما يشعر أحدكم بقرص النملة، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشهيد، وأنا أحسبهم كذلك، ما يحسش بكل الألم ده. أنت اللي شايف ده، أنت اللي شايف ده، هو مش حاسس بده. طب خدوا التقيلة بقى، الناس اللي بتموت من أهل الإيمان وأهل الصلاح مش عاوزين يرجعوا خلاص، عاوزين يفضلوا في الجنة، مش كده؟ مين اللي عاوز يرجع تاني الدنيا؟ مين؟ الشهيد. الشهيد ربنا يسأله عاوزين ايه للشهداء، يبقى ايه امنيتهم؟ عارفين ايه؟ يرجعوا الدنيا تاني. ليه؟ عشان يتقتلوا تاني. ايه رأيكم؟ فهونوا على انفسكم، هونوا على انفسكم. يعني ايه هون على انفسكم؟ يعني خلاص نعيش حياتنا عادي؟ لا، مش تعيش حياتك عادي، ما بقولش ده، لكن ما تعطلش، ما تصابش بهذه الحالة من الإحباط واليأس والقنوط. وغلط، غلط، ده غلط وده غلط، ده إفراط وده تفريط. ماشي يا شباب، هونوا على أنفسكم. وأنا أسألكم سؤال الآن: لو وكل الله عز وجل تدبير أمر الكون لك أو لك، ركزوا في السؤال، لو وكل الله عز وجل أمر تدبير الكون لك أنت، ياللي بتتأسف وياللي أو لك، ياللي مقهورة وياللي محبطة وياللي مكتئبة، ترى أكنت أو كنت أرحم بعباده منه سبحانه وتعالى؟ ردوا على نفسكم. يعني هو خلاص قال لك تعالى يا فلان خد بقى كون اهو، دبره انت زي ما انت عاوز، تراك فاكر نفسك يعني هتبقى أرحم على عباده منه سبحانه وتعالى، عباده المؤمنين؟ مستحيل، مستحيل. ماشي، لأن المشكلة فين؟ إحنا اللي مش فاهمين، إحنا لا فاهمين سنن ربنا سبحانه وتعالى، ولا فاهمين الرحمة صح، ولا فاهمين يعني إحنا مش فاهمين حاجة، إحنا مش فاهمين حاجة، وماشيين نعترض. استكينوا تحت القدر يا شباب، استكينوا تحت القدر. يعني استكين يعني نسيب أسباب القوة ونسيب أسباب النصر، ما حدش قال ده، ما حدش قال ده. استكينوا تحت القدر يعني نرضى بقدر الله عز وجل، وننظر إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد منا شرعا في هذا القضاء. ماشي، برضو يا شيخ الناس بتضيع وقت كبير في متابعة الأحداث والفيديوهات. أحسنت، وده غلط، وده غلط. ماشي، واتكلمنا على ده. يا ريت لو سمحتوا اللي ما سمعش المقطع بتاع الاستغراق في اللحظة الحاضرة يسمعوه، ضروري جدا. نزلناه على القناة واقتطعناه من الدرس العام اللي كان فيه 30 دقيقة مهمين جدا، أو 35 دقيقة في الحدود دي، فاسمعوه لأنه مهم جدا يعني. واللي منكم سمعه لم يحرز كل معانيه يسمعه تاني، مهم جدا المقطع ده دلوقتي. ماشي طيب، تعالوا نكمل. قال فضرب لمدتها، قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لابد أن يأتي، وهو يوم لقائه. فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء الله، إلى لقاء ربه ووليه، على تحمل مشقة الألم العاجل. بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. سبحان الله يا شباب، يعني بعض الناس يصبر على القتل، مش هقول بقى على الإيذاء ولا الضرب ولا السجن، في سبيل شيء بيؤمن به، مش إله وعقيدة، لا. يعني نيلسون مانديلا ولا غاندي ولا غيره ولا غيره، في بعض الناس كده تلاقيهم ايه، صبروا على امور وعلى ايذاء وعلى بتاعه في سبيل ان واحد مؤمن بالحريه، واحد مؤمن بالمش عارف ايه. طيب نحن اولى بذلك، نحن نؤمن بحياه اخرى بعد هذه الحياه، فنحن اولى بهذا الصبر واولى بهذا التحمل، نحن اولى. ماشي طيب يا شيخ، احنا طبيعي اننا نعرف، انا النهارده ايه يعني، يعني حابب ان انا ايه اخرج بره الدرس، مفيش مشكله، بس عشان اننا نعرف اللي بيحصل، وطبيعي اننا نتاثر، مش في ايدينا، لان المشاهد صعبه. يعني ايه مش في ايديكي؟ يعني ايه مش في ايديكي؟ يعني انك ولا انك تروحي تفتحي الاخبار وتتابعيها عن كثب فتعطلي الامور الشرعيه، ده في ايديكي ولا مش في ايديكي؟ في ايديكي. يعني ايه تعطل الامور الشرعيه؟ اسمعوا يا جماعه المقطع، اللي هيسمع المقطع هيغنيك عن الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده، والا ما كناش نحتاج نعيده. دلوقتي لو حضرتك ولا حضرتك قعدت تتابع الاخبار 24 ساعه، هل اغنيت عنهم شيئا؟ سؤال يحتاج اجابه واضحه. يعني انت قعدت تتابع اخبار غزه 24 ساعه في ال 24 ساعه، نفعت اهل غزه بحاجه بمتابعتك للاخبار؟ ما نفعتهمش بحاجه. طيب لو اقتطعت وقتا من هذا الوقت علشان تنجز ختمات في المصحف، تجيب 5 اجزاء في اليوم، 10 اجزاء في اليوم، تجيب الختمة على يومين، كل ما تلاقي عندك وقت تقرأ في المصحف، ويكفيك انك تعرف الخطوط العريضة من غير ما تنغمس في الاخبار. احنا لسه هنقول دلوقتي يعني حاجة تانية، يعني أثر سلبي في متابعة الأخبار، إنما لا، مش هنقول الأثار السلبية، بس مجرد أنك وفرت وقت أنك تعمل حاجة تفيد بيها الناس، لأن ختمات المصحف اللي أنت بتعملها دي تفيدهم. قطعا تفيدهم، بقى هتفيدهم بمثل هذا، ينصرون بمثل هذا، ينصرون. أو وفرت الوقت اللي بالليل عملت سكرول فيه وقلت لا ده انا هو صلي لله ركعتين بس، ركعتين ووتر، ماشي، عندك وقت زيادة 4 6 8 وتصلي، هتفيدهم. تفيدهم بمثل هذا، ينصرون. ماشي، فلا في ايدينا، في ايدينا. طيب نيجي بقى نتابع الاخبار، يحصل الاثر السلبي اللي حضرتك بتقولي عليه دلوقتي ده، اللي هو ايه، هنتأثر. تأثر ايه؟ تأثر ايجابي ولا تأثر سلبي؟ لو التأثر هو التأثر الذي يدفعه إلى مزيد من العمل، وإلى مزيد من القرب من الله، وإلى مزيد من الدعوة إلى الله، وإلى مزيد من ترك المعاصي. نقول ده أثر إيجابي، وده حدث لفئام من المسلمين. احنا عندنا أجيال يا جماعة برضو بصوا للجزء الإيجابي في المسألة. والله العظيم يعني منذ أيام أنا كنت أنا وغيري يعني كنت أقعد أقلب عيني كده في الجيل اللي طالع، الشباب اللي طالعين اللي هو 15 سنة 13 سنة 17 سنة، جيل بلا قضية، جيل بلا هوية، جيل مفيش حاجة شغلاه، جيل فارغ من جوه فاضي، جيل كده. انا ما بتكلمش في واحد واثنين، انا بتكلم في جيل. الجيل ده كان محتاج كتيبة من طلاب العلم والدعاة في كل حي علشان بس يحولوا الجيل بيحمل قضية. النهاردة بمثل هذه الأحداث ابتدى الجيل ده، احنا منكم يعني انا اظن منكم ناس في السن ده وليهم اصحاب في السن ده، شوفوا البوستات ازاي اختلفت على الفيسبوك. مش هقول اختلفت 180 درجة، مش هتبعي ده، لكن حصل في يومين ثلاثة اسبوع اللي ما كانش يعرف يعمله مئات الالاف من الدعاء الى الله في هذا الجيل. انا بتكلم صح ولا غلط يا شباب؟ انا عاوز اسمع منكم لان انتوا اقرب للجيل اللي انا بحكي عنه ده. يعني مئات الالاف من الدعاء ما كانوش يعرفوا يعملوا اللي حصل ده في قلوب هذا الجيل. احنا النهارده عندنا الجيل ده ابتدى ينتبه لقضيه، قضيه دين، وقضيه جهاد، وقضيه بذل لاجل هذا الدين. في شباب ابتدت تصلي ما كانتش بتصلي. ده بايه؟ ففي في في يعني في طيات المحن تاتي المنح، في طيات المحن تاتي المنح. يا جماعه الذي يدير امر الكون الله. اطمنوا، اطمئنوا غايه الاطمئنان. انتوا احنا مش عارفين حاجه، الله يعلم وانتم لا تعلمون. بحدث زي ده يموت فيه يا سيدي هب ان هيوصل القتلى ل 100,000 واحد، يموت في 100,000 واحد ويدخلوا الجنه وتحيا امه. قولوا لي كده فين الخساره؟ يعني فين الخساره؟ فهموني، يمكن انتوا فاهمين حاجه انا مش فاهمها. فين الخساره؟ انتوا اللي زعلانين دول واللي مقهورين فين الخساره؟ 100,000 واحد دخلوا جنه وامه صحيت وفاقت لنفسها. انما لان احنا كل اللي شاغلنا الدنيا للاسف الشديد. انا هقول لكم بقى فين الخساره، هفهمكم انا فين الخساره. الخساره في عقولكم، لان اللي شاغلنا دنيا فشايفين الراجل اللي مات ده فقد دنيا، فده خسران. انا بفصص بقى ايه اللي بيحصل النفسيات، ليه بتزعل وليه لو قسناها بمقاييس الرب سبحانه وتعالى، بمقاييس الآخرة، بمقاييس الدين، هنلاقي ما يعني قال فزت ورب الكعبة. قالها لما ايه؟ قالها لما كسب المعركة ونجي من ايدين الكفار، ولا امتى قال فزت؟ قالها امتى؟ لما اتقتل، مش كده؟ قال فزت ورب الكعبة. احنا عندنا بقى لبس في مسألة، وخلط في مسألة الفوز والهزيمة والمكسب والخسارة. عندنا الحتة دي ملخبطة يا جماعة، ملخبطة. فاطمئنوا لقدر الله عز وجل، واستكينوا تحت قضائه سبحانه وتعالى، فما استكانوا لربهم. عاوزين نستكين لله عز وجل ولقضاء الله عز وجل ولقدر الله عز وجل، ونطمئن أن الله عز وجل هو مدبر الكون. وعارفين يا جماعه نطمئن ان ربنا مدبر الكون؟ عارفين معنى الكلمه دي ايه؟ يعني لو جيت قلت لك في اي وقت على اي حدث، على اي حدث مهما استفشعه قلبك، لو قلت لك لو لم يكن هذا الحدث هيكون اجمل ولا تقول قطعا لا؟ قطعا. ركزوا يا جماعه، اي حدث حدث، مهما استبشعه قلبك. لو شاورت لك على الحدث طالما انه حدث خلاص، وقلت لك ايه رايك لو حدث ما كانش حدث كان يبقى افضل واحكم واجمل، تقول قطعا لا، قطعا لا. يعني طالما انه حدث يبقى حدث بقدر الله وتقديره وقضائه سبحانه وتعالى، ولا هو خارج عن التقدير وخارج عن القضاء؟ يعني حدث ولم يكن الرب سبحانه وتعالى يريد له الحدوث. جو على انفسكم يا جماعه. طالما حدث ووقع اذا الله عز وجل هو الذي قدره وقضاه، مش كده؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. طيب طالما ربنا هو القدر وقضاء، تراه سبحانه وتعالى قدر وقضاء عبثا ولا بحكمه؟ ولحكمه. الحكمه دي بقى حضرتك عرفتها، حضرتك جهلتها، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ما انتش انت اللي هتقيم افعال الرب سبحانه وتعالى، مش كونك جاهل بحكمه سبحانه وتعالى يبقى معنى كده ان هذا الامر عدمه كان اولى، او عدمه كان مين قال ده؟ سبحان الله، سبحان الله. يعني القتل في غزه ده هو احكام القدر بلا شك، بلا اي حاجه، اي حاجه. بقاء ابليس هو في اكتر من كده؟ هو اصل الشرور في الدنيا دي مش ابليس؟ طب ارجعوا بقى لاصل الشرور. قال انظرني قال انك من المنظرين. ايه رايكم ابقاء ابليس احكم واجمل، ولا ان ربنا تعالى لم يبقي ابليس كان هيبقى احكم واجمل؟ انتوا بتفكروا ولا ايه؟ ما تفكروش، ما تفكروش. ابقاء ابليس هو الاحكم. ليه؟ مش قضيتنا بقى دلوقتي، نقعد بقى نفصص ليه واشمعنا وازاي وعشان ايه، دي قضيه تانيه، قضيه تانيه. بس اطمئنوا للقضيه الاولى، لاني مش في كل تفصيله وكل قضيه هتقابلنا هنقدر نوصل للحكم. مش ممكن ما نقدرش نوصل. يعني انا دلوقتي وانا قاعد قلت لكم حكمه من الحكم، ان ربنا احيا امه بموت 100,000، هب ان مات 100,000، بموت 100,000 دخلوا جنه. قولوا لي فين يعني فين الطرف الخسران في المعادله؟ فين الطرف الخسران؟ انا مش شايف خساره. ناس ماتت ودخل الجنة، وناس عاشت بموت دول. يعني عاشت، قلوبها صحيت، حملت قضية، جيل بالكامل كان يراد له التهميش، يراد له هذا. تعليم ضايع، قضايا كبيرة تهم الأمة مهمشة ما فيش حد بيتكلم عليها أصلا، جيل أريد له الضياع، أرادوا به ذلك ونجحوا. فيأتي الله عز وجل بمثل هذه الأحداث، بمثل هذه الأحداث علشان يدمر كل المخططات دي ويصحى الجيل والشباب ترجع للصلاة. عدد الشباب دلوقتي اللي بيتكلم عن القضية، عدد الشباب الصغير اللي بقى اللي بيسمع كلام كلمة جهاد، اللي بيسمع كلمة كفار، كلمة الكلمة دي يا جماعة اللي احنا بنسمعها في الدروس، في شباب يعني عدد الشباب اللي كان عادي جدا مساله انه اليهود التطبيع مع اليهود والعادي المهم نعيش وناكل ونشرب ونزقطط، عدد الشباب ده كان عدد كبير في الامه الاسلاميه. فادت هذه الحادثه خلاص الحمد لله على قضائه وقدره. طب احنا ننشغل بايه بقى؟ ننشغل بالامور الشرعيه تجاه هذا الايه، الامر القدري. ماشي، مش عايز اطول عليكم. نعم يا شيخ، ولكن أليست مصائب الأمة بذنوبنا؟ نعم بذنوبنا. يبقى ده كده كده ابتدينا بقى نوجه البوصلة صح يا شباب. يبقى نشوف ايه يعني آخر كلمة قلتها ايه، ان احنا نشوف ايه الأمر الشرعي تجاه هذا الأمر القدري. بقى من الأمور الشرعية ان احنا نتوب زي ما انت قلتي كده، طالما الأمور اللي بتحصل دي بذنوبنا يبقى نعمل ايه؟ نتوب. يبقى ده أمر شرعي، يبقى نوجه بقى الامر الشرعي ليك وليك وليا طبعا، نتوب. يبقى احنا النهارده عندنا حمل التوبه الى الله، ليه؟ عشان ربنا يرفع هذا البلاء عنا. صح كده؟ ماشي يا شيخ. وان قيل فين مشاركه الجيوش العربيه؟ او ده بدايه الخذلان. سبحان الله، بداية الخذلان اهو، فين الجيوش العربية يا جماعة؟ انا يعني لعل انا مش عارف هتكلم في ده في الدرس ولا في الخطبة، احنا يا جماعة جيل ما احناش مهيئين للنصر، عشان بس على بلاطة كده احنا الى الان اهو بنستخدم الفاظ تخذل جيشا فيه نبي، عشان تبقوا فاهمين. جيوش عربية، هي المسألة ايمان وكفر، ايمان وكفر، خلاص. ففكرة ان احنا بنتكلم لسه في عرب وعربية والفاظ زي كده، احنا لازم نتبرأ من كل هذا اصلا، هو ايمان وكفر. المعركة معركة مسلمين مع كفار، ماشي. فانما احنا، هل احنا الجيل ده ينصر بتلك الاعتقادات وبهذه الكلمات اللي بقينا نقولها عادي جدا؟ انا طبعا ما اقصدش يعني اخونا ولا لا، بالعكس، يعني انا بتكلم كلام يعني هو بيتبعت حاجات بتفتح لينا كلام، ماشي. فكلمة زي دي تخذل تاني جيشا وفيه نبي، ماشي. زي في بعض اخواننا برضو واخواتنا يبعت الدعاء يا أمة المليار. ايه يا أمة المليار؟ يعني عاوزين ايه أمة المليار؟ يعني يعني عاوزين تقولوا ايه يعني؟ ده لما قال انه هزم اليوم من قلة اتهزم الجيش وفروا كله، ايه أمة المليار يعني؟ لابد ان نبرأ من كل هذا اصلا ونرجع لربنا، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المعين وكذا وكذا، ماشي. طيب طيب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.